وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما وكان الله قويا عزيزا و

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نستعين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

صدق الله العلي العظيم.